الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثالثا للأعمال، فيقول ربي سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا يود أحدكم، لا يود أحدكم أن تكون له هذه الصورة التي ستذكر في الآية. والود هو خالص المحبة، فلا تجد إنسان يحب من قلبه أن يكون كحال هذا الرجل. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الجنة فيها أشجار كثيرة، لكن ذكر النخيل والأعناب لأنها أنفس الأشجار، فثمرتها قوت، تستطيع تقتات على الأعناب، تستطيع تقتات على ثمرة النخيل، وهي كذلك حلوى وفاكهة، تتفكه بالعنب وتتفكه بالرطب. تأمل رجل له جنة، والإنسان يتمنى أن تكون له جنة، وجنة من أفضل الأشجار من نخيل وأعناب. وحتى تتصور المسألة أكثر، قال: تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها. ولك أن تتأمل هذا، لا يتعب في سقيها، النهر جاري تحت أشجارها، فلا ينقطع الماء من تحتها. إذن هذه صورة جميلة، جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار، أليسنا نتمنى هذا؟ لا، انتظر حتى تأتيك الصورة. قال: وله ذرية ضعفاء، أي ذرية ضعاف. قال: وأصابه الكبر، الرجل بلغ حد الكبر، فزاد تعلقه بجنته. قلنا أولا لأنها جنة نفيسة وفيها أشجار نفيسة، ثانيا لأنه بلغ كبر السن، وإذا بلغ الإنسان كبر السن تعلق بماله من جهتين: الجهة الأولى أنه يحتاج إليه لضعفه عن الكسب، لو ذهب ماله من أين يكسب؟ والجهة الثانية أن الإنسان كلما كبر سنه زاد أمله، الإنسان سبحان الله كلما يكبر يزداد تعلقه بالدنيا. إذن هذه ثلاثة أشياء تجعله متعلق بالجنة: أولا أنها نفيسة، ثانيا هو كبر وضعف عن الكسب فهو محتاج إليها، ثالثا كبرت سنه فتعلقت آماله أكثر وأكثر بها، والرابعة وله ذرية ضعفاء، أي ضعاف، له ذرية فازداد تعلقه بماله من جهة الرابعة، وهي كيف ينفق على الذرية؟ هؤلاء عياله لابد أن يعيلهم، ما معه إلا الجنة، فتعلق بالجنة أكثر حتى يعيل ذريته. والخامسة أن الذرية ضعفاء، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يكتسبون مالا، فهو ليس له رجاء إلا في الجنة، هو كبرت سنه لا يستطيع أن يرجو عملا، وذريته ضعفاء لا يستطيع أن يرجو فيهم كسبا، فتعلق أكثر وأكثر بجنته. خمس أسباب جعلته يتعلق بشدة بهذه الجنة، فما الذي حدث مع شدة هذا التعلق؟ فأصابها، أي الجنة، إعصار، الإعصار ريح شديدة تستدير فتحدث عمودا من التراب يرتفع في السماء، ريح من شدتها تأصف بالذي أمامها فتأخذ كل ما أمامها. ما أبقت هذه الريح في الجنة شيء إلا كسرت، والإعصار فيه نار، أي مع الإعصار صاعقة، فما أبقت النار في الجنة شيء إلا أحرقت فاحترقت. تخيل جنة مكسرة بالإعصار، تقول سيستفيد من بقايا التكسير، أصابها نار واحترقت، ما بقي شيء ينتفع به، أحوج ما كان لها فقدها. مع كبر سنه لا يرجو أن يعيدها كما كانت، مع ضعف أولاده لا يرجو أن يكسبون له مال آخر، في أحوج ما يكون لها يا إخوة فقدها. بالله عليكم كم الحسرة التي في قلبه، جنة نفيسة رجاها على كبر سنه، تعلق قلبه بها، رجاها ليطعم ذريته، ما تعلقت قلبه بذريته لضعفهم أن يكسبوه شيئا، فجاء إعصار فيه نار كسرها وأحرقها. هذا مثل لمن؟ لمن ضرب الله هذا المثل؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قول عمر وابن عباس رضي الله عنه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا الرجل الذي يختم عمره بالفساد، أعوذ بالله، اللهم سلمنا سلمنا، يعمل صالحات يعمل صالحات ويرجوها، ويعمل صيام وقيام وصدقات وخير وأمر معروف ونهي عن المنكر وجهاد، ثم أحوج ما يكون لها عند موته يعمل بالمعاصي، يحرقها ويغرقها، فيأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون لها ما يجدها، لأن ما ختم له بها. الإنسان يا إخوة يلقى عمله بما ختم له، يبعث بما مات عليه، عمل صالحات لكن ما مات عليها، ففقدها يوم القيامة، أحوج ما يكون لها ما وجدها. اللهم سلم سلم، سأل الله الثبات. ليس الشأن أن تعمل صالحا، الشأن أن تخلص في العمل الصالح، ليس الشأن أن تخلص في العمل الصالح، الشأن أن تثبت على الإخلاص في العمل الصالح حتى تموت. إلا كم من إنسان عمل صالح وأخلص ثم أحبط، كان السلف يخافون من سوء الختام، يبكيهم سوء الختام، ما يدرون بما يختم لهم. في صحيح البخاري أن عمر قال لجلسائه ما تقولون في قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. قال عمر إما أن تقول نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس أنا أقول فيها يا أمير المؤمنين، وكان صغيرا، قال قل يا ابن أخي ولا تحتقر نفسك، وابن عباس عنده فهم، قال هذا مثل ضربه الله، قال لأي شيء؟ قال لي عمل. قال لأي عمل؟ قال لي عمل. فقال عمر لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث عليه الشيطان فعمل بالمعاصي فأغرق أعماله. يعمل بالطاعة يعمل بالطاعة، وفي آخر حياته عمل بالمعصية وأحبط طاعته، الله السلامة. القول الثاني قول مجاهد، قال هذا الذي فرط في طاعة الله، شغل بالدنيا انشغل بالدنيا، يعمرها يحرثها يزرعها، ولما مات ما لقاها ما وجدها، لأنه ما قدمها أمام، طول عمره يركض في الدنيا، أحوج ما يكون عند الموت ما وجد شيء من هذه الأموال التي جمعها. القول الثالث قول السدي، قال هذا المرائي في نفقته، ينفق ينفق ينفق ويرجو أن يجد، ثمرة هذه النفقة، مثل الذي يحرث يحرث يحرث ويرجو أن يجد ثمرة هذا الحرث، ثم يأتي وقد أحرقت، لأنه مرائي. أحوج ما يكون إلى الصدقة ما يجدها. أي صدقتي؟ أنت إنما تصدقت ليقال جواد، وقد قيل فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم. إذن هي ثلاث أقوال، منهم من قال هذا عمل المرائي، ومنهم من قال عمل المفرط، ومنهم من قال هذا مثل، وهذا أقوى الأقوال لأنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس، وما التفسير بعد عمر بن عباس رضي الله عنه، أنه رجل يعمل بالطاعة ثم يختم له بالسيئة، ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بالمعصية فيدخل النار، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. فالله الله في الثبات يا إخوة، القضية أن تخلص وأن تثبت على الإخلاص حتى تموت. من يريد الله به خيرا يستعمل، قيل كيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال ربي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. التفكر هو إعمال الفكر فيما يراد، تعمل فكرة في شيء معين. لعلكم تتفكرون في ماذا؟ قال ابن عباس في زوال الدنيا وبقاء الآخرة. والله العاقل يعرف أن الدنيا ستزول، مثل بستان أينع ثم إذا به حصيدا تدروه الرياح، هذه الدنيا لا تغتر بها. وقال ابن كثير لعلكم تتفكرون في هذه الأمثال التي يضربها الله. حقيقة مثل لما أعملنا فكرنا فيه تبين لنا عظيم هذا المثل. اللهم لا تغير علينا، اللهم اختم لنا برضوانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك. حسافة يعمل صالحات ولا يجدها، لا فاز في دنيا ولا ارتاح في آخر. الله السلام، ليش تعمل رياء؟ ليش ما تثبت على الدين، تثبت على الطاعة؟ اثبتوا يا إخوة، لعله ما بقي على الجنة إلا ذراع، اثبتوا، يمكن ما بقي إلا ذراع. تنتكس وراء الشهوات، تذهب وراء الملذات، تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، والله قد ما تجد شيء، تموت بعد الذراع، وإذا بك يختم لك بالسوء. لا دنيا حصلت ولا آخرة أبقيت، أحرقت كل شيء. ما أعظم هذه الأمثال، لعلكم تتفكرون. قال ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيب والحل، ماذا نفعل؟ جاءك هذا النداء الجميل، الله يناديك لما يقول لك واحد يا أبا فلان، تقول لبيه، لأنه ناداك بأحب أسمائك. اسمك أنت ما اخترته، لكن اسم ولدك أنت الذي اخترته، فيكنيك بأحب الأسماء لنفسك يا أبا فلان، تقول لبيه. فكيف لما يقول الله يا أيها المؤمن، ايش بتقول؟ قال ابن سعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، استكملوا الإيمان بفعل هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين فقوموا بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذا أردنا يا إخوة أن تبقى لنا الباقية فلنرسل أموالنا إليها. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت. إذا تريد المزرعة الحقيقية، الدار الحقيقية، البستان، الجنة الحقيقية، فابعث أموالك إليها. قال ربي أنفقوا في ماذا؟ القول الأول قول السدي، قال في الزكاة، أهم شيء الزكاة. والقول الثاني قول ابن عباس في التطوع، إذن هذه الآية قيل أنها في الزكاة وقيل أنها في التطوع، وتحمل على الاثنين، فتنفق من الزكاة وجوبا وتنفق من في التطوع ندبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. ما هي الطيبات؟ الطيب هو الجيد الحلال، هذا الطيب حلال وجيد. لما تنفق أنفق من الزين، تجد بعضهم يقول هذا كيس جيد لعشائنا وغدائنا، وهذا كيس رديء أجعله فطرة للمسكين. اتق الله، أنفق من الطيب، الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. أنت تضعها في يد الله قبل ما تضعها في يد الفقير، كيف تضع في يد الله شيء غير طيب؟ والله لو أنك فلان يعز عليك أنك تعطيه هدية من أنفس أموالك، قد تؤثر على نفسك وتضعها في علبة هي من يمكن أغلى من الهدية، فكيف لما تضعها في يد الله؟ قال ربي من طيبات ما كسبتم. اختلف فيها على قولين. القول الأول قول مجاهد، قال ما كسبتم التجارة، وهذه الآية استدل بها جمهور العلماء على زكاة عروض التجارة على تفسير مجاهد. أنت كسبت ماذا؟ تجارة، تاجرت تاجرت كسبت تاجرت تاجرت كسب، إذن هي التجارة. القول الثاني قول علي والسدي، قال الذهب والفضة. عندك ذهب وفضة عليك أن تزكيها ولو كنستها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما فيها قولان، قيل أن من بعضية أي من بعض ما أخرجنا لكم من الأرض، وقيل أنها جنسية، فأنفق من كل جنس أخرجه الله لك من الأرض. وما هو الذي يخرج من الأرض من الأموال؟ ما الذي يخرج من الأرض؟ الزروع والثمار والمعادن والركاز، الركاز الكنوز تخرج من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنا سؤال، لو كنت أنا أملك الأرض وغيري هو الذي يملك الزرع، أجرته الأرض فأنا أملك الأرض، لكن من يملك الزرع والشجر؟ هو. الزكاة على من؟ على الذي يملك الأرض أو الذي يملك ما يخرج منها؟ الجواب على الذي يملك ما يخرج منها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الذي يملك الخارج هو الذي يزكي. قال ربي سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. التيمم هو القصد، تقول أممته ويممته، قيل سواء، وقال الخليل إمام اللغة بينهما فرق. ما الفرق؟ أممته أي قصدته من جهة الأمام، جيت من جهة أمامه، ويممته قصدته من أي جهة. إذا جئت من الأمام أو من الخلف أو اليمين أو اليسار نقول فلان يممه، يمم فلان يعني قصده. أما إذا جئت من أمامه نقول أممه بالهمزة. إذا ما معنى الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ هذا قول أهل اللغة، فما قول المفسرين؟ القول الأول قال ابن عباس لا تتبدلوا الرديء بالطيب، بدل ما تنفق من الطيب اللي أمرك الله تذهب تنفق من الرديء. ويدل على هذه الآية سبب النزول عند الترمذي وابن ماجه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه فيما صححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسلم من أسباب النزول قال نزلت فينا معاشر الأنصار كان الرجل ممن لا يحب الخير يأتي بالقنو فيه الحشف فيعلقه لأهل الصفة وأهل الصفة فقراء ليس لهم إلى المسجد يأتي بعذق النخل الذي فيه الحشف هذا ما معلق لهم للفقراء والزين والزين طيب يأخذه يا الله والله ينظر فينزل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أنت لما تضع الصدقة الله هو الذي يقبل الصدقات الله هو الذي يأخذ الصدقات أنت لما تعطي الفقير أنت تقرض الله كيف تعطي الله شيء ما تحبه لنفسك القول الثاني قول ابن زيد قال ولا تكسب الحرام وتترك الحلال لا تكسب لا تذهب إلى كسب خبيث الحرام خبيث لا تكسب خبيث اكسب طيب وهذا خلاف سبب النزول لذلك القول الأول هو الأقوى هو قول ابن عباس أكمل الآية إلا أن تغمضوا فيه إيش معنى إلا أن تغمضوا فيه واضحة على القول الأول لكن ما معناها القول الثاني إذا القول الأول هو الراجح لا تنفق من الشيء الرديء الذي لو أعطي لك ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الغمض هو النوم العارض نزل فجأة عليه نوم قالوا كأنك غمضت غمضت يعني نمت نوما عارضا والإغماض هو أن يظهر الإنسان نفسه أنه لا يبصر تغمض وتأخذه هذا الإغماض يعني كأني ما رأيت فلو أعطي لك لن تأخذه إلا إذا غمضت عليه وأخذت لماذا تعطي ربي عز وجل شيء ما ترضى تأخذه أنت إلا أن تغمض فيه هذا قول أهل اللغة فما قول المفسرين القول الأول قال البراء إلا أن تتسامحوا فيه هذا قول البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ينقل لنا سبب النزول إلا أن تتسامحوا فيه يعني لو واحد أعطاك ما تأخذه إلا من باب المسامحة ولا هذا من يأخذ هذا القول الثاني إلا أن يحط لكم من الثمن ها شلها بضاعة أمس إيش بغيت فيها بضاعة أمس هذا قال بنقص لك فأنت ما تأخذها إلا يعني لو حط في الثمن ممكن تقول هاتها إلا من يأخذها بنفس بمثل الثمن فاتق الله عز وجل لا تتصدق بصدقة لو أعطيناك إياها ما رضيت تأخذها إلا عن غمض تغمض كأنك ما تريد تأخذها واعلموا ما الذي يجعلنا نتق الله ونبادر للطيب من المال ونتصدق بطيب أموالنا ونتعامل مع الله أكثر مما نتعامل مع أنفسنا واعلموا أن الله غني أي عن صدقاتكم حميد حامد لمن يفعل الخير منكم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنت لما تنفق يرده الله أضعاف مضاعفة سيرجع لك إذا ما تحبه لماذا تنفقه سيرجع لك واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حميد حامد لكم محمود الحميد هو الحامد المحمود محمود في أحكامه وفي أقواله وفي أفعاله سبحانه ربي واحد يتعاون يا إخوة مع غني أنت لما تهدي لغني وش تهدي مثل ما تهدي لفقير تهدي لإنسان غني ماذا تهدي له أكرم ما تجد فكيف بالغني سبحانه؟ أم أنت لما تهدي لإنسان تعرف أنه سيرده بزيادة؟ تجد بعضهم يأتي بعض الرؤساء والأغنياء يقول يا شيخ فلان شفني معي خيل عربي أصيل فاز في السبق شفني هديته لك. ليش يقول كذا؟ لأجل أن يقول كم ساموه؟ قال بعشرة مليون. قال أطوع 20 هديتك واصلة وهذه هديتنا. فهو يعطي شيء جزل لأنه يعرف أن الرجل اللي أمامه حامد سيحمده بزيادة. وإذا عرفت أن الله حميد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط، والله الله هو اللي يقبض رزقك ويبسط رزقك. ثم وإليه ترجعون، عاد الجزاء في الجنة أضعاف أضعاف مضاعفة. تعاملوا مع الله وأنتم تستحضرون صفاته. أنا أتعامل مع غني، عار علي هذه هدية وأعطيها غني، فكيف بالغني سبحانه؟ أنا أتعامل مع حميد، كم سيحمدني إذا أعطيته هذا الشيء الجزل النفيس الكريم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن التعامل معه وحسن الأدب بين يديه وحسن الرجوع إذا رجعنا وقمنا ورهنت أعمالنا وعرضت عليه. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.